الأخ عبد الله يسأل عن أن بعض الأئمة إذا ذكروا الموتى أو الوعد أو الوعيد أو الجنة أو النار بكوا ورقت قلوبهم، لكنهم إذا ذكروا ما لله من كمال الصفات وما أثنى الله به على نفسه يراهم غير ذلك. فأما بكاؤهم من أجل الموت أو الوعد والوعيد والجنة والنار فهذا لا نثرب عليهم فيه لأنه من القرآن والبكاء فيه محمود. المهم أن لا يكون هناك صراخ ولا عويل. وأما البكاء وأما عدم البكاء من عند ذكر الله جل وعلا وثنائه على ذاته العلية فهذا غير محمود ألا يبكى، وإنما إذا قدر للإنسان أن يتباكى أو أن يبكي إذا ذكر الله جل وعلا ومدح وأثني عليه تبارك وتعالى وذكر عظيم خلقه وجليل قدرته كان أحرى وأولى من الأول، كان أحرى وأولى من الأول، لأن أعظم العلم العلم بالله، لأن أعظم العلم العلم بالله. نأخذ الأخ عبد